السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد الثامن شهر جماد الأول لعام 46 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الدرس في كتاب القرض من كتاب المنتقى لإمام المجد في باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره. تقدم حديث أبي هريرة وأبي رافع رضي الله عنهما في الباب، ثم قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فأرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. مختصر لابن ماجه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه فقال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن عبد الله بن محمد بن عثمان بن شيبة، حدثنا ابن أبي عبيدة قال: حدثني أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وإبراهيم بن عبد الله محمد هذا هو ابن أبي بكر ابن أبي شيبة الإمام المشهور صاحب المصنف، توفى سنة 35 و200، وهذا ابنه توفي سنة 65 بعد 200، وهو فيما يظهر من ترجمة الثقة رحمه الله، وربما تكلم فيه أحد أهل الحديث أو أحد أئمة الحديث، لكن جمهور العلماء وثقوه وعدلوه رحمه الله، فالصواب أنه صدوق أو ثقة. وبقية الإسناد أيضا صحيح، إلا أن الأعمش معروف بالتدليس رحمه الله، وقد اضطرب كلام الحافظ فيه في درجته في التدليس، يعني هل هو مكثر أو ليس مكثرا، ومنهم من بالغ في وصفه بالتدليس، لكن بعض الحفاظ كالذهبي قالوا إن روايته عن عمن أكثر عنه كأبي صالح، فإن روايته عنه في حكم المتصل والحديث له شواهد، وفيه كما في هذا الخبر دليل بين على ما جاء في الترجمة في قوله رحمه الله لما قال: باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره، جنس فيه وفي غيره. وفي هذا الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فأرسل إلى خولة بنت قيس رضي الله عنها، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من معاملة أصحابه، وأنه أيضا كان ربما اشترى بدين عليه الصلاة والسلام، وأن مثل هذا لا بأس به، وكان غالب ما يكون من الدين لمصالح المسلمين والإنفاق عليهم، ويكون منه لبيوته عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أنه كان يتعامل مع من هو ليس من أهل المدينة، ولقد جاء أعرابي. وهذا الأعرابي اختلف فيه، فقال بعضهم إنه ليس مسلما، لأنه جاء الحديث مبسوط عند ابن ماجة، لأن المصنف رحمه الله قال مختصر ولهذا جاء في رواية ابن ماجة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرج عليك إلا قضيتني. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلمة عظيمة، أن يقولها للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول حرج عليك، وأن عليه الحرج عليه الصلاة والسلام. فهذه كلمة عظيمة، ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يقول هذا مسلم، ومنهم من قال لعله جرى على جفاء الأعراب وطريقتهم، وجاء في ما يدل على ذلك في نفس الحديث لما قال صويحك تدري من تكلم، قال إني أطلب حقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم، ثم أرسل إلى خولة بنت قيس رضي الله عنها. خولة بنت قيس هي بنت قيس بن قهد الأنصارية، قيل إنها زوج حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فقال فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ منها، اقترض منها فالتمر، ثم قضى الأعرابي وأطعمه، فقال أوفيت أوفى الله بك، أوفيت أوفى الله بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يؤخذ حق الضعيف له غير متعتع، لا يؤخذ أو لا يأخذ، أو أن الضعيف يأخذ حقه غير متعتع يعني بدون مماطلة، وأن هذا هو الواجب. وسيأتي الحديث له شاهد الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الخبر فيه دلالة على جواز الاقتراض وسداد الدين من غير الجنس، سداد الدين من غير الجنس، وله أحكام تتعلق بقضاء الدين. فلهذا اقترض منها تمرا عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا هذا الحديث في نفس القصة عند أحمد من طريق ابن إسحاق، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فذكر نحوا من رواية أبي سعيد عند ابن ماجه المطول التي اختصرها المصنف رحمه الله، لأنه قصد إلى ما أراده من هذا الخبر. ففي هذا الخبر كما تقدم أنه حديث عائشة رضي الله عنها أنه مثل حديث أبي سعيد، لكن فيه اختلاف يسير في بعض ألفاظه. وجاء أن التي أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام هي خويلة بنت حكيم بن أمية، فالله أعلم هل هو يعني قصة ثانية أو أنه وقع اختلاف في اسم التي طلب منها عليه الصلاة والسلام أن تقرضه، لأن مثل هذا قد يشتبه وفيه زيادات. ورواية أحمد رواية جيدة من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق تصرح بالتحديث. وفيه أن طلب القرض لا بأس به، وأنه ليس من المسألة المنهي عنها. وفيه أيضا تعامل المرأة مع الرجال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من خولة رضي الله عنها، فالنبي أسس الأحكام عليه الصلاة والسلام، وأن لا بأس أن يعني تبيع وأن تشتري. وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من معرفة حال أصحابه، ولهذا قصد إلى خولة رضي الله عنها، قصد إلى خولة رضي الله عنها دون بقية أصحابه، كأنه والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ليس عندهم ما يقرضون رضي الله عنهم، لأن الحال كانت شدة. ويظهر والله أن القصة كانت متقدمة، أنها كانت متقدمة يعني قبل فتح خيبر، فلهذا كان الأمر عليهم فيه شدة، وكان الشأن إذ ذاك الحال دون ليس عندهم سعة في هذا، فلهذا أرسل إليها عليه الصلاة والسلام. وهذا كما تقدم لي على أنه كان يعرف أصحابه من الرجال والنساء، وكان يتفقدهم عليه الصلاة والسلام. وجاء في نفس الحديث أنها فرحت بذلك رضي الله عنها، حتى قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو قالت بأبي أنت يا رسول الله، فبادرت رضي الله عنها فقضت. فأرسل إلى خولة بنت قيس فقال إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. وأن هذا الأصل أن القضاء من جنس ما اقتضى، أو من جنس ما اقترض المقترض، هذا هو الأصل. من اقترض التمر يرد التمر، من اقترض الشعير يرد الشعير، من اقترض الدراهم يرد الدراهم، وهكذا. والقرض في كل يصح في كل ما يجوز بيعه، بل هو أوسع من السلم، أوسع من السلم، وإن كان اختلف في بعض الأشياء، لكن الصواب أن كل ما جاز بيعه جاز قرضه. حتى قال بعض العلماء يجوز قرض المنافع لأنه يجوز بيعها، يجوز بيعها فيجوز قرضها، كما لو مثلا أقرضه قال أقرضني أجرة بيتك شهر أو سنة، ويرد عليه بنفس المنفعة بقدرها ببيته مثلا، واحتاج مثلا إلى ذلك فطلب منه، الحمد لله، فطلب منه يعني قال أقرضني هذه المنفعة مثلا، فلا بأس بذلك على قول، واختاره تقي الدين فهو وجه في المذهب. ومن أعلم من قال إنه لا يشرع أو لا يصح، وهذا فيه نظر، والصواب حل المعاملات، فلا مانع ولا دليل بين على مانع قرض المنافع. ومثل مثلا يعني أصحاب المزارع، مثل لو كان إنسان يحتاج إلى أن يحصد الزرع، فاحتاج إلى من يعينه، جاره عنده زرع وعنده زرع، وحان وقت الحصاد فقال لجاره تحصد معي، يعني يعينه على الحصاد مثلا، قد لا يكون عنده مثلا من يعينه مثلا، وليس يعني وليس عنده عمال، فإذا أعانه على الحصاد يقول أنا أرد لك نفس المنفعة، أحصد معك، فهذا من هذا. وباب المنافع ممكن بالتأمل يظهر أشياء كثيرة. يمكن اليوم مثلا بالأجهزة والجوالات ونحو ذلك، استخدام المباح مثلا من هذا، يعني ربما أحيانا إنسان قد يكون مثلا يستخدم، يحتاج إلى الجهاز، لكن هذا يحتاج إلى ضبط، لأن المكالمة تختلف، وهذه لا داعي عن تفصيل لأنها بدرت إلى خاطري أثناء الكلام عن المنافع، فيمكن أن ينظر فيها مثلا، يعني المكالمات تختلف في وقتها وزمانها وتقديرها. فالمقصود الأصل هو جواز ذلك، وأنه لا بأس بقرض المنافع لأنها أيضا تباع، والبيع قد يكون بيع للعين وقد يكون بيعا للمنفعة. فقال إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. أيضا كذلك يجوز تأجيله إلى وقت السعة والميسرة، وأنه لا يشترط مثلا يحدد، خصوصا إذا كان يجهل. إنسان مثلا اقترض قرض مثلا وقال له أو قال متى ترد علي، يقول إن شاء الله إن تيسر، أنا والله ما أدري متى يتسع عندي الحال ومتى يأتي المال مثلا، لكن أعدك أنه إن شاء الله متى ما تيسرت الأمور ردت لك هذا المال. فمع أن المذهب يقولون في باب القرض أنه لا يتأجل بالتأجيل، فالدين حال، فالقرض حال وإن أجلك، كما قال إمام أحمد رحمه الله. تقدم أن الصواب في هذا أنه يتأجل بالتأجيل، وإذا وعد ينبغي أن يفي، هذا جاء عن أحمد ما يدل عليه أنه ينبغي أن يفي. فالمسلمون على شروطهم تقدم الإشارة إلى هذا. ف يعني الشان كما تقدم أن التأجيل أنه ربما لم يتبين له وقت لتأجيل رد المال مثلا، فلا بأس بذلك. وقد روى النسائي بإسناد صحيح، إسناد صحيح لعله عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي أن يبعث لي طعاما إلى الميسرة، فقال ذاك اليهود كلمة بهتان باطنة، فقال إنما يريد أن يأكل مالي، وهذا كذب وبهتان، لكن عادتهم البهت والكذب، هؤلاء القوم هذه هي عادتهم وديدنهم مع علمهم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فقال فالنبي عليه قال قد علم أني يعني أني صادق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل بعثت، كأنه حصل له شدة عليه الصلاة والسلام ولأهلي، فقال لو بعثت إلى فلان فيقرضك أو يعني أنه يأخذ منه دينا من التمر وذلك الحديث. وقد روى النسائي بسند صحيح ومنع له، فلم يطلع على الحديث، قد جاء من طريق آخر أيضا غير من غير طريق من أعل به، مع أن الذي قيل فيه وتكلم فيه لا بأس به. ولهذا وقال ابعث لي تمرا أو نحو ذلك إلى الميسرة، إلى الميسرة، إلى الميسرة. بعضهم تأول، تأويل فيه نظر، تأويل أشار بعضهم يعني إلى معنى من التأويل يتفق مع القول الذي يقول يعني وأنه يعني لم يعقد معه، إنما أراد ذلك فلم يعقد، لكن لو إذا أرسل إليه فإنه يحسم ويبين وقت الوفاة، لكن هذا خلاف ظاهر الخبر. نعم. فقال إن كان عندك تمر فأقرضين حتى يأتينا تمر فنقضيك، فنقضيك. وهذا الحديث كما تقدم له شواهد ما يدل على ثبوته، خصوصا حديث عائشة اللي عند أحمد، والحديث عن أبي هريرة بعده. قال رحمه الله باب جواز الزيادة عند الوفاء، باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبلها، والنهي باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبلها، يعني باب النهي عنها قبلها، وباب جواز الزيادة عطف على جواز، باب جواز الزيادة والنهي، فالنهي عطف على المضاف إليه، والنهي عنها قبله يعني قبل الوفاء. وفيه دلالة على جواز الزيادة عند الوفاء، وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه سواء كان في الصفة أو في العدد، في الكمية أو في الكيفية، وأنه لا بأس بذلك، وهذا هو الصواب. وسيأتي المصنف رحمه الله الأدلة في هذا. قال والنهي عنها أي عن الزيادة قبله، يعني قبل الوفاء، قبل الوفاء، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن بينهما عادة بذلك، إذا كان قبل الوفاء بينهما عادة، إنسان استلف من إنسان، أخذ قرضا من إنسان، أهدى إليه، أهدى المستسلف استقرض للمقرض، وكان بينهما تهاد قبل ذلك لزماله أو قرابة أو جوار، فاستمر العادة، لكن لا يزيد على ما كان يهدي. فلو كان اعتاد مثلا يهدي له طعاما مثلا بحكم الجوار، أو أهدى له مثلا طيبا وهذا كان اعتاد ذلك مثلا، أو كتاب ونحو ذلك، فاعتاد هذا. وليس المقصود أنه يعني يتحرى أن يكون ما أهداه قبل ذلك كهذا، لكن على الطريقة، يعني الوقت الذي كان يقصد الهدية، يقصد إلى الهدية فيهدي، مثل يكون عنده مناسبة مثلا فيهدي له من الطعام، اعتاد ذلك. اشترى شيئا من الطيب، اعتاد أن يهدي مثلا. قد يكون بعد السلف الهداء أكثر، وقد يكون أقل. يعني المقصود يجري على العادة، يجري على قصدي أكثر من جهتي، يعني أنه جرى على طريقته، جرى على طريقته، أنه كلما حصل السبب ترتب عليه مسببه وهو الإهداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، سن من الإبل، فجعل يتقاضاه، فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء. وهذا الحديث من طريق سلام بن كهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وتقدم من حديث هريرة أيضا ذكر قبل ذلك أن حديث هريرة ذكر في أول الباب أيضا من طريق سلام الكهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وليظهر أنهما حديث واحد. وسبق إشارة إلى سبب عزو الإمام المجد الحديث باللفظ الأول إلى أحمد والترمذي، وعزاه باللفظ الثاني إلى الشيخين، وأنه لعله والله أعلم أنه في اللفظ الأول استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه اللفظ استقرض موجودة عند البخاري، لكنها تقدم أنها عند مسلم، أنها عند مسلم، والألفاظ متقاربة يعني. والحديث مداره على سلمة بن كهيل الحضرمي عن أبي سلمة الرحمن عن أبي هريرة. سلمة ثقة تابعي، ثقة مكثر رحمه الله، توفي سنة 94، وقيل 400 بعد 100 بأربع سنين، فاختلف في اختلاف كثير في وفاته رحمه الله ورضي الله عنه. الخلاف أيضا في بعض الصحابة، هذا وقع في بعض التابعين وفي كثير من التابعين، كما وقع في جمع من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، هذا الحديث كما سيأتي متفق عليه من هذا الطريق. والحديث قال: كان لرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يفسر هذا بما في حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. فعلى هذا يفسر قوله أنه سن من الإبل أن هذا السن هو البكر، وهو الفتي أو الفتى من الإبل، منزلة يعني القوي والشباب من بني آدم من الفتوة. فجاء يتقاضاه فلم يجدوا، يعني ما وجدوا السن مثل السن الذي استسلفه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إلا جمع خيار رباعيا كما حديث أبي رافع. وهنا قال: لم يجدوا إلا سنا فوقه، يعني خيار رباعي، وهو الذي تم له 6 سنين وألقى رباعيته ودخل في السنة السابعة. هذا يعني فرق كثير. فقال: أعطوه. اللهم صل على محمد. هم يعني كانوا ترددوا قبل أن يعلموا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا أن هذا الرجل ربما فسره بعضهم بما جاء في اللفظ الآخر المتقدم من حديث أبي سعيد الخدري، ويحتمل والله أعلم أنها وقائع، أنها وقائع وليست واقعة واحدة، خصوصا أن حديث أبي سعيد فيه أنه اقترض تمرا عليه الصلاة والسلام فقضاه، فليظهر أنها قصص، فجاء يتقاضى، نعم، فقال أعطوه، فيه دلالة على أن أنه يجب الوفاء حال الأجل، وأنه لا يحتاج لصاحب الحق أن يطلب، وهذا ظاهر فيما يظهر والله أعلم أنه كان إلى أجل، لأنه قال جاء يطلب حقه، وظاهر هذا أنه جاء على الأجل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين أيضا في حديث عن أبي هريرة رواية أخرى وهي محتملة أنها في نفس القصة، أنه قال عليه الصلاة والسلام إن لصاحب الحق مقالا، يعني صولة وقوة في طلب حقه، لكن يطلبه بأدب، كما في حديث ابن ماجة أنه قال عليه الصلاة والسلام من كان له دين أو حق فليطلبه في عفاف، واف أو غير واف، هذا هو الواجب أن يطلبه في عفاف، فلا يخرج عن حدود الطلب المشروع والأدب المشروع في هذا. ولهذا أنكروا هذا منه، خصوصا في الرواية الثانية حينما أغلظ القول فبادروا بالإنكار عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في عظيم حسن خلقه قال يعني كنتم أحق أن تعينوا صاحب الحق، أو كما جاء في الرواية عنه عليه الصلاة والسلام. فقال أعطوه، في جواز التوكيل في القضاء، في قضاء الديون، وقد بوب البخاري رحمه الله في ذلك أن الإنسان لا بأس أن يوكل في قضاء الدين، بس يوكل. فقال أعطوه، فطلبوا سنا فلم يجدوا فطلبوا سنة، يعني وهو البكر الفتي، فلم يجدوا، يعني لم يجدوا مثل سنه، لا يستحق إلا هذا من جهة الشيء الواجب له إلا سنا فوقها، سنا فوقها، في دلالة على جواز اقتراض الإبل كما تقدم، اقتراض الحيوان عموما من الإبل والبقر والغنم، وأن هذا هو قول الجمهور كما سبق، والنبي عليه الصلاة والسلام اقترض بكرا ورد رباعيا عليه الصلاة والسلام، وفي دلالة على أن الحيوان مثلي، وأن المماثل ليس المقصود منها أن يكون مماثلا من كل وجه، لا، المماثل المقاربة، وأن هذا أقرب إلى العدل، كونه يعطى مثلا بعير بمثل بعير، بقرة مقارنة البقرة، شاة مقارنة شاة، أقرب إلى العدل من كونه يعطى مكان الشاة دراهم تقوم كم قيمتها مثلا، كذلك بقرة أو بعير، مع أن المذهب فيه روايتان فيما إذا اقترض بعيرا هل يرد مثله أو يرد قيمته، والصواب قول الجمهور وهو المذهب وهو صريح الأخبار في هذا، فلا ينبغي العدول عنه، لا ينبغي العدول عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه، أعطوه، والمقصود هو المماثلة قدر الإمكان، قدر الإمكان. سبق الإشارة إلى أنه قد جاء في الأدلة ما يدل على المماثلة فيما هو بعيد من هذه المماثلة، كما في قصة جريج رحمه الله، وأنه قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من لبن، فمن هد جدارا أو هدم جدارا بنى مثله، فجعل البخاري رحمه الله هذا الخبر أن الجدار مثلي، ولهذا المثلي هو ما ماثل الشيء وقاربه، إن كانت الصفات متطابقة فالحمد لله، وإن كانت مثلا يعني لا يمكن طابقة بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. وهذا كله عند الاختلاف، وإلا فالحق لا يعدوهما، فلو اصطلحوا مثلا على شيء لهم ذلك. ولهذا لكن بشروط، أحيانا في مسألة القضاء، فإذا مثلا حل الأجل ثم أراد أن يقضي، فاتفق أن يقضيه جنسا آخر لا بأس. سبق الإشارة إلى أن مثل هذه الديون يجوز قضاؤها. الدين الذي في ذمة المدين، لكن لا يربح في الدين الذي في ذمة المدين بمثل قيمته، مثله لا يشتريه ويربح فيه، لا يربح فيه. وكذلك لو باعه إلى غيره، كما سبق الإشارة إلى ذلك في باب السلم، قال أعطوه، فطلبوا سنا فلم يجدوا إلا سنا فوقه، فقال أعطوه عليه الصلاة والسلام، قال أعطوه يعني فوق سنا، فقال أوفيتني، أوفاك الله. وجاء في رواية عند البخاري أوفى الله بك، وهذا باب التأكيد، يعني بك هذه الباء للتأكيد، فهي من جهة المعنى تفيد التوكيد، وإلا فالمعنى كما هذه أوفيتني أوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء. وهذا ظاهر في جواز الزيادة، وأنه لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل وقال ويقول مثلا إن كانت الزيادة في العدد فلا يجوز الزيادة، وإن كانت الزيادة في الصفة أو الكيفية فيجوز. وهذا واضح في الأدلة، والمقام يحتاج لتفصيل، مع أن هذا العموم جاء ما يبينه نصا في الحديث الذي بعده، وكان عليه الصلاة والسلام من خير الناس قضاء، وفي دلالة على جواز التعامل بمثل هذه التعاملات، وأن مثل هذه المعاملات توقع المحبة والمودة بين أهل الإسلام، وفيه جواز اقتراض الكبير، واقترض النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من معاملة أصحابه، وهذا وارد في أحاديث كثيرة، وأنه ربما عليه الصلاة والسلام دخل السوق عليه الصلاة والسلام ورأى أصحابه، فربما ذكرهم، ومرة قال لهم عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار، يعني من طريق حديث قيس بن أبي غرزة، وحديث صحيح للترمذي وغيره، إن البيع يدخله يا معشر التجار، قال إن البيع يدخله، يعني شيء ذكر شيئا ما يحذر عليه الصلاة والسلام، يعني ما قال اللغو فشوبوه بالصدقة. قال قيس كنا نسمى السماسرة، فسمانا النبي صلى الله عليه وسلم باسم أحسنه، يا معشر التجار. حليب سعيد الخدري عند الترمذي أيضا، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. وعند أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه في حديث قصة أن زاهر بن حرام كان يأتي إلى المدينة بالجلوبة معه من أقط أو سمن أو شاء أو شيء كما هي عالة البادية، يأتي إلى المدينة كل ما يسر عنده فيبيع، والنبي كان عليه الصلاة والسلام يعرفه، فكان يدخل السوق فيبيع في سوق المدينة الذي هو النقيع، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وزاهر يبيع وهو لا يعلم، لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من خلفه فأمسكه النبي عليه الصلاة والسلام، أمسك عليه خلفه ووضع صدره على ظهره، فقال: من هذا؟ أرسلني أرسلني. فقال عليه الصلاة والسلام لما قال سني: من يشتري مني العبد؟ من يشتري مني العبد؟ فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم أدركته طمأنينة والراحة، فلا يألو جهدا أن يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، لما قال ذلك قال: يا رسول، تجدني كاسدا كاسد، لما عرضه للبيع، من يشتري مني العبد؟ فقال: لكنك لست عند الله بكاسد، لست عند الله بكاسد. والمعنى صحيح، لأن كل من في السماوات عباد الله سبحانه وتعالى، لكن منهم من طاع اختيارا، ومنهم من العبودية عليه. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالمؤمن عبد الله اختيارا وأطاعه سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن جاهرا باديتنا ونحن حاضروه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزوده حينما يريد أن يذهب من المدينة يرجع. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستدين من أصحابه، وكان يقترض، وكما نص العلماء فإن القرض لا بين سنة ليس فيه نقص وأنه لا بأس به. وتقدم أن القرض قال بعض العلماء إنه أفضل من الصدقة، لكن الصحيح أن الصدقة أفضل. ورد حديثان، حديث يدل على فضل الصدقة وحديث يدل على فضل القرض، والحديثان فيهما كما تقدم. لكن حديث فضل الصدقة، فضل القرض على الصدقة، حديث ضعيف جدا. وحديث أن القرض مرتين، ما من عبد يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، حديث علقمة عبد الله بن عدنان أو سليمان بن عدنان على إحدى الأقوال عن علقمة قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أيضا فيه ضعف. لكن لا شك أن القرض في الغالب ليكون عن حاجة وشدة، فلهذا وإن كان يرجع له ماله فقد نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا، فيرجع أن ينفس الله، كما الحديث: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ووجه الدلالة واضح، لأنه قال: أعطاه سنا خيرا من سن، ثم قال: إن خيركم أحسن، إن خيركم أحسنكم قضاء. وقضاء هذا تمييز، تمييز لأحسنكم، ولهذا انتصب. قال عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، متفق عليهما. وهذا يعني حديث رواه وحديث جابر، وحديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر رضي الله عنه من طريق محارب بن دثار عن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه اختلف في سنة وفاته، والأكثر سنة 78 وقد قارب 100. أبو سعيد تقدم سعد بن مالك السيان، من أذكر سنة وفاته وإن كان سبق ذكره إن شاء الله سنة وفاته، لكن أبو سعيد اختلف في سنة وفاته كثير، قيل سنة 63، قيل سنة 64، وقيل سنة 65، وقيل سنة 74. فمنهم من قال إن سنة 74 يعني جزم بين 74، واختلف فيه. نعم، جابر عبد الله كما تقدم أنه سنة 78 للهجرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، متفق عليهم. هذا الحديث مشهور في قصة جمل جابر رضي الله عنه الذي اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام، في قصته المشهورة لما أنه أعيا عليه وأتعبه في السفر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عصا أو غصن ثم ضربه فقام حتى صار يسبق الجقالة، فكنت يعني أمنعه يمسك بالرسن، وكان قبل ذلك قطوف يعني أصابه الحيران فأتعبه كثيرا، كاد أن يسيبه رضي الله عنه. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه فسأله، الحديث وفيه أنه بعد ذلك اشتراه منه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه اشتراه بأوقية. ولهذا قال لما اشترط حملانه إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي ركعتين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قضاني وزادني. وفي رواية في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال اقضه وزده، أمره بالزيادة زده، يقول عليه الصلاة والسلام بلال. وفي رواية في البخاري في كتاب الوكالة قال فأعطاني 4 دنانير وقيراط، 4 دنانير وقيراط. وهذا محتمل، فالأوقية 40 درهما، و4 دنانير 48 درهما، ومحتمل أنه يعني مقصود أن حديث جابر فيه خلاف كثير في الثمن، لكن قد يقال والله أعلم أنه حسبت الدنانير على أنها 10 دراهم، على أنها أربع دنانير والدرهم على أنه 10 دراهم، نعم، لأن الدرهم دين 10 دراهم، فيكون مجموع 4 دنانير 40، يكون مجموع 4 دنانير 40 درهما، 40 درهما. وهذا متفق مع قوله أوقية، مع أن في خلاف كثير جدا، فيه. والبخاري ساق هذا ذكره، لكن الشاهد أنه قال وزادني قيراطا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لبلال، لكن كأنه والله أعلم أن هذا هو المعتاد، فجرى بلال على ذلك. وفيه أن بلال لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كم أزيده، في دلالة على الجريان على المعتاد، وأن الموكل له أن يجتهد في ذلك. فالنبي ما قال اقضي اعطيه كذا واعطيه كذا، وبلال لم يسأل، فجرى على المعتاد وهو اجتهد، ولهذا قال وزادني قيراطا. والقيراط 1/24 جزء من الدينار، يعني لو والدينار 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع، وهذا 1/24، 1/24 يعني جزء من 24، والدينار 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع، هو جزء يسير، لكن له ثمن، ولهذا جاء في البخاري أنه قال فلم تزل تلك الزيادة معه، الزيادة هذا القيراط أنه كان معه، وهذا يبين أنه كان في قطع صغيرة يتعامل بها، قطع صغيرة من الذهب وكذلك من الفضة، وأجزاء من الدرهم وأجزاء من الدينار وأجزاء من الدرهم. وجابر رضي الله عنه أراد أن حافظ على الزيادة حتى قال إنها فقدها، إما قال في عام الحرة ونحو ذلك، لو قال عام الحرة فقدها. وهذه البركة قد يجدها مثل مزود أبي هريرة رضي الله عنه، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه عليه في مزوده، تمرات، 7 تمرات أو 8 تمرات يسيرة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فجاء إلى النبي أن يقرأ فيهن أو ينفث، فنفث في النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المزود، في تمرات يسيرة، تمرات يسيرة، فنفث النبي عليه الصلاة والسلام في هذه التمرات. قال أبو هريرة: فلقد حملت من هذا المزود الذي معه، مزود صغير في التمرات 7 تمرات، كذا كذا وسقا في سبيل الله. الوسق 60 صاعا، يعني أخرج من هذا المزود الذي معه أوساق كثيرة، يأكل منه وينفق ويتصدق. هذه من آيات الله، لأنه كلما أخذ يستخلف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره حين يأخذ ألا يعني يرفعه مثلا أو ينظر ماذا فيه، لا، أن يدعه على حاله وأن يأخذ ولا ينظر، اتكالا على الثقة بما ينزل الله سبحانه وتعالى من بركة المدد من السماء، فلا ينظر بعين الحرص والجشع، لا، بل يدخل يده على نية البركة وأنه سوف يجد. والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فكان رضي الله عنه ينفق ويتصدق ويخرج أوساق، ومع ذلك تأتي هذه الأوساق من هذا المزود الصغير، لكن من آيات الله. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. فيقول: أنفقت كذا كذا وسقا في سبيل الله، رضي الله من هذا المزود، ولا لا يفارقه معه دائما في ليله ونهاره، رضي الله عنه، كما وقع في قصة جابر هذه، وأنه قال إن لم يزل حتى يعني يدرك الفيل على فتنة الحرة، والفتن من أعظم أسباب زوال البركات. وأبو هريرة لم يدرك رضي الله عنه، توفي سنة 57 وسنة 58. وهذا أيضا مثل شطر الشعير الذي في رف لعائشة، في أو فوق رف لعائشة رضي الله عنها، كان عندها شطر شعير، والشطر يطلقونه على نصف الصاع، يعني عندها نصف صاع، نصف صاع مدان بملء يدي الرجل، اليدان معتدلتان. تقول رضي الله عندها نصف شطر شعير، شطر شعير. فكانت رضي الله عنها تطعمونه وتطبخ وتتصدق وتخرج، وكانت حين تريد أن تأخذ تدخل يدها وتأخذ منه، لا ترفعه ولا تميله ولا تنظر فيه، لا، ثقة بما عند الله، ما تنظر كم أخذت كم بقي. ومضى على ذلك سنوات بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهي تتصدق. وراء عائشة رضي الله عنها كانت محبة للصدقة رضي الله عنها، تحب الصدقة وتصدق، ربما تصدق بجميع ما عندها، ربما جاءها السائل وليس في يدها إلا حبة عنب فأعطته إياه، لا تحقر شيئا رضي الله عنها. كما جاء في الموطأ عنها رضي الله عنها أنه أتاها سائل ومعها حبة عنب تريد أن تأكلها، فسألها فأعطته حبة العنب هذه، فقالت رضي الله عنها مهتشرة فريحة مستبشرة: كم فيها من مثاقيل الذر، رضي الله عنها. هذا فقه، هذا الفقه، يعني حبة عنب، لكن ماذا قالت؟ كم فيها من مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالشاهد رضي الله عنها كانت تتصدق رضي الله عنها من هذا الرف الذي فيه الشعير رضي الله عنها. قالت: فطال علي فكيلته. وفي رواية أن الذي كالته هي الجارية، فكالته الجارية، تحتاج إلى تحرير روايتين. قالت: فكيلته ففني، لما أن طال عليها أخذته فكالت الباقي، لما كالت الباقي كان النظر بعين نوع من الحرص، كم بقي كم ذهب، بعض الناس يقول: كم أنفقت هذا الشهر كم بقي الراتب، ينظر كل ما ينظر مثلا في حسابي كم بقي كم كم أنفق مثلا، أو ربما إذا كانت الدراهم معه مثلا في جيبه يكون نظر بعين حرص، لكن النظر بعين الحساب والمحاسبة هذا لا بأس به، لكن النظر بعين حرص هذا يذهب البركة، يذهب البركة. وهذا في أحاديث كثيرة صحيح مسلم، تلك المرأة التي جاءت بعكة من سمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل النبي قرأ فيها عليه الصلاة والسلام فأخذه، قالت فلم نزل نأكل من هذه العكة، عكة سمن يأكلون يأخذون منها كلما احتاجوا أخذوا. وكان السمن يعني غذاء وزاد يجعلونه في جميع يعني طعامهم. قالت فعصرته، بدل ما تأخذ عصرت، العصر نوع من الحرص. قالت ففنيت تلك العكة. جاء أنها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام أو سألته، فقال عليه الصلاة والسلام لو لم تعصريه لبقي لكم أو لقام لكم، يعني استمر استمر. ولا حديث في هذا كثير. والشاهد أن جابر رضي الله عنه نظر يعني إلى هذه الزيادة وأن حصول بركة فيها، والمصنف رحمه الله استدل بهذا على جواز الزيادة، لا بأس بذلك. وهذا عند العلماء فيه تفصيل، إذا كانت الزيادة قبل الوفاء هذا لا يجوز. إنسان اقترض قرض من إنسان، اقترض قرضا من إنسان ثم بعدما أقرضه زاده، زاده أهدى له هدية، أهدى له هدية، هذا لا يجوز. سيأتي في الأخبار الآتي إشارة إلى هذا المعنى في الآثار التي أوردها رحمه الله، وأن هذا لا يجوز إذا كانت إذا كان القرض إنما جد. أما إذا كان إذا كانت زيادة والهدية إنما جدت، أما إذا كانت لا مستمرة أو معتادة فليستمر عليها. ثم القضاء الأصل أن يكون من نفس الجنس ما أقرضه، فلو اقترض إنسان حب أو اقترض تمر مثلا، فيا مثلا 100 صاع تمر أو 100 وزنة أو 100 كيلو مثلا، مثلا 100 كيلو، لأنه ليس يشترط في مثل هذا التماثل إذا يقضيه كما كان، إذا لكن إذا كان اقترض شيئا لا يمكن كيله كالتمر المجبول المكنوز، هذا ما يمكن كيله، لا يكون إلا بالكيل، لا يكون إلا أن يشتريه بالوزن، بالوزن تماما فيرد تماما. فلو زاد بلا شرط لا بأس بذلك. هنا مسألة، يقول لو أنه اقترض مثلا منه برا أو تمرا أو أرز مثلا، ثم المقترض استغنى عن هذا القرض، استغنى وهو موجود عنده بحاله، هل يلزم لو أراد أن يعطيه هذا القرض الذي أخذه؟ هو له أحوال، تارة يكون معيبا، هذا لا شك أنه ليس على المقترض القبول، صار معيب مثلا بنفسه هو الأمر إليه، إن قبل فلا بأس وإلا فليس له القبول. إن كان باقيا بحاله ما تغير تماما، حب يابس فرده تماما، المذهب يقولون يلزمه القبول، ومن أهل العلم من قال لا يلزمه القبول، لأنهم نصوا على أن القرض هو دفع مالك مال أو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وذلك أنه ملك هذا المال ملك ويرد بدله. فإذا قال المقترض أنت الآن أخذت هذا القرض وبقي عندك ولا شك أنه بقاءه يحصل التغير، لا شك في هذه الحالة لا يلزم، لا يلزم. يحتمل الله أنه إذا كان يعني أنه إذا اشترى له غيره مثلا سوف يشتري نفس هذا الشيء بنفس الصفات، فلا بأس، فالقول بلزومه متوجه إذا كان غير معيب. إذا اقترض مثلا دراهم، اقترض مثلا 100,000 ريال، 100,000 ريال، ثم لما جاء عند القضاء وأراد ردها وجدنا القيمة متغيرة، 100,000 ريال مثلا قبل سنة تغيرت قيمتها عن الآن، فقال المقترض، قال المقرض: أنا أقرضتك 100,000 ريال اشتري بها سيارة، الآن 100,000 ريال هذه لا يعني لا تأتيني مثل قيمة سيارة، أو بالعكس مثلا قال المقترض: أنا اقترضت منك 100,000 ريال والآن 100,000 ريال تساوي بالقيمة 110,000 ريال، ارتفعت قيمتها مثلا، المقصود تغيرت سواء نزول أو ارتفاع، ما الحكم؟ جمهور العلماء ويكاد يكون محل إجماع أنه إذا كان تغير في القيمة والتغير هذا التغير المعتاد فإن الواجب هو رد الدراهم كما هي، اقترض 100,000 يرد 100,000 ريال، جنيه، دينار، دولار، أي عملة من العملات، لأن هذا أمر لا يكاد يعني يكون تماما، قد يزيد وقد ينقص. الحال الثاني أن يحصل تغير في القيمة مثلا، تغير في القيمة ويكون التغير كثير، مثل مثلا بعض الدول اللي يحصل فيها اضطرابات، ومثل ما يقع مثلا لإخواننا في سوريا أو في غيرها مثلا في مسألة التعامل مثلا بالليرة، مثلا اقترض مثلا قبل سنوات وكانت الليرة مثلا قيمتها مرتفعة القيمة المعتادة، ثم بعد حصول هذه المصائب والبلايا انهار قيمتها، صارت لا تساوي شيئا، صارت مثلا مليون، يعني اقترض مثلا 10,000 ليرة، لا يمكن أن تقضى، يعني نزلت قيمتها نزولا بينا، نزولا بينا صارت لا قيمة لها، ربما 1,000 ليرة تعادل مثلا 1,000,000 ليرة، أو 10,000 ليرة تعادل 1,000,000 ليرة في هذا الوقت. فهل يقول المقترض: أنا اقترضت منك 10,000 ليرة أرد لك 10,000 ليرة، 10,000 ليرة ربما في هذا الوقت ربما لا يشتري بها وجبة من الطعام مثلا، أو لا تمونه في يوم واحد، لا تقضي حاجته في يوم واحد. فظاهر كلام الفقهاء رحمة الله عليهم أنه ما دام يتعامل بها، وهو قول الجمهور، أنه ليس له إلا دراهمه أو دنانيره أو دولاراته أو ريالاته التي اقترض، هذا هو قول الجمهور، لكن هذا فيه نظر. والأظهر والله أعلم أنه لا بد من العدل في مثل هذا، لا بد من العدل في مثل هذا ونفي الضرر، ولا ضرر ولا ضرار. فالأمر إما أن يقال ينظر إلى قيمتها وقت القرض فيرد بدله، يرد القيمة في هذا الوقت، لأن هذه قيمتها وهو قد أحسن إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما تقام هو أحسن إليك في هذا القرض فأنت لا ترد، لو رددت إليه مثلا بقدرها لا شك لكان في ضرر عظيم، وأنها لا قيمة لهذه الليرات التي أقرضك، أي الذي التي يعني أقرضته أو اقترضت منه، فكيف ترد عليه نفس العدد؟ بل ترد القيمة. لكن هذا فيه نظر أنه يرد قيمتها وقتها، لأنه في الحقيقة وإن كان في دفع للضرر عن الدفع للضرر عن المقترض عن المقرض، المقرض بأن يرد له القيمة، لكن فيه ضرر على المقترض. كيف مثلا يرد عليه قيمتها وهو متضرر؟ مثل ما أنت متضرر هو متضرر. ولهذا كان الذي اختاره جمع من أهل العلم في هذا الزمان، وعليه كثير من أهل العلم أيضا مما ابتلي بهذه القضايا في بلاد الشام، ورأوا أنه يحصل تصالح بين المقرض والمقترض، هكذا في سائر المعاملات، أنا قصدي حتى سائر المعاملات وما الأشياء الثابتة في الذمة. ففي هذه الحال يصطلحان على وجه لا يكون فيه ضرر على المقرض ولا على المقترض، هذا يتناجى عن بعض حقه وهذا يتناجى عن بعض حقه. لكن في هذه الحال عليه أن يقضى بعملة أخرى، لا يقضى بنفس ما يقضى مثلا ليرة، مثلا بليرات تكون متفاضلة لأنه في هذه يقع فيه ربا الفضل. فإذا أراد تقدر القيمة يقال والله هذا يتناجل عن نصف حقه، مثلا هذا يتناجل عن نصف حقه، فإذا كانت مثلا القيمة هبطت إلى هذا الشيء يقال أنت تأخذ مثلا تتناجل عن شيء من الضرر، ويتناجل شيء من الضرر، وتلتقيان في الوسط، تلتقيان فلا يحمل الضرر على أحدهما دون الآخر، فيجعل في قيمة وسط بينهم. وهذا ينظر في أهل الخبرات، هم يقدرون ذلك أو يوسطون بينهم من ينظر ومن له معرفة. لكن عند القضاء ما يأخذ مثلا مكان مثلا 10,000 ليرة مثلا ليرات يعني متفاوت زائدة عنها، لأنها الآن لا قيمة لها، فلا يعطيه 100,000 ليرة مثلا 200,000 ليرة حسب عد ما يكون وسطا ودفعا للضرر عن هذا وعن هذا، لا يقضيه ليرات، لأنه إذا قضى ليرات يكون خصوصا أنها أو أي عملة أخرى جنيهات ليرات مما أصابها الكساد مثلا إلى هذا الحد، يقضيه بجنس آخر، بجنس لا يجري بينهما ربا الفضل، مثل بيع الذهب بالفضة. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. فلو قضى مثلا ريالات سعودية مثلا أو دولارات تقدر، ثم يعطيه مكان الذي في ذمته من هذه العملة بعملة أخرى ويتقابضان، ما ترى ما لم تفت يعني لا يفترقان بينهما شيء، وإذا كان يدا بيد كما تقدم. هذه مسألة المسائل، هناك مسائل أخرى أيضا من هذا الباب، سيأتي بقية الكلام إن شاء الله على حديث الباب في الدرس الآتي إن شاء الله، وأجيب على ما تيسر من الأسئلة الواردة بإذن الله سبحانه وتعالى.